الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي أتناول فيها قوله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ففي هذه الآيات التفكر في الألوان واختلافها في المخلوقات، وفي الآيات جواز أكل السمك وحيوانات البحر، وفيها جواز لبس اللؤلؤ وحلية البحر، وفيها جواز ركوب السفن، وفيها جواز التجمل وتحسين البدن بما لم يمنع منه الشرع قياسا على الحلية، وفيها وجوب شكر الله على نعمه العامة والخاصة، وفيها كف البحار عن الخلق فلا تغرقهم. وقد استدل مالك بالآية على أن لحوم ذوات الماء جنس واحد، وقال أبو حنيفة وأحمد: لحوم ذوات الماء أجناس بحسب أسمائها، وقال الشافعي: جميع اللحوم جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والأظهر أن كل من أطلق عليه اسم مستقل فإنه جنس وحده. وفي الآيات جواز التحلي باللؤلؤ والمرجان للرجال والنساء، فليست كالذهب والحرير الذي يختص به النساء دون الرجال. وقد استدل الشافعي بالآية على أن من حلف لا يلبس حليا فلبس اللؤلؤ فإنه يحنث، خلافا لأبي حنيفة ومالك. وفي الآيات جواز ركوب السفن، وجواز التجارة في البحر، وجواز نقل البضائع بالسفن الجارية في البحار، ويقاس عليها مراكب البر والجو. وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه. وفي الآيات جواز الانتفاع بالأنهار، وجواز وضع الطرق في الأرض مع استعمالها، وفيها وضع العلامات والأدلة والأجهزة التي تعرف بها معالم الأرض ويستدل بها لمعرفة الطرقات. وفي الآيات جواز الاستدلال بالنجوم والعلامات على جهة القبلة والأسفار. وفي الآيات الاستدلال بقياس العكس في قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وفي الآيات التفريق بين الخالق والمخلوق. وفي الآيات وجوب استشعار مراقبة الله لعموم علمه بالسر والعلن. وفي الآيات مشروعية تعداد نعم الله تعالى. وقد استدل المالكية والحنابلة بالآية على أن المفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم، كما في قوله: وإن تعدوا نعمة الله. والصواب قول الجمهور، وأن الآية ليست من المفرد المضاف لمعرفة، بل هي من أسماء الأجناس المضافة لمعرفة وليست اسما مفردا. ثم قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ففي هذه الآيات تحريم دعاء غير الله تعالى، وفيها إشارة إلى أن الذمة إنما تتعلق بالأحياء من الإنس والجن، مما يدل على أن ما يسمى بالإنسان الآلي لا تتعلق به الأحكام التي لها تعلق بالذمة، فليس له ذمة يعول عليه في إثبات أو شهادة أو إثبات حق. وقد استدل بعض أهل السنة بالآيات في رد مقالة بعض المبتدعة بأنه لا يلزم من نفي صفة إثبات ضدها، قالوا فمن لم يكن حيا فهو ميت كما هنا، فقد أخبر الله جل وعلا بأن هذه المعبودات أموات غير أحياء، مما يدل على بطلان بعض المتكلمة الذين يقولون بتقابل العدم والملكة، بحيث لا يمتنع حسب زعمهم نفي النقيضين فيما يتقابل تقابل العدم والملكة بخلاف تقابل السلب والإيجاب. فإن الله تعالى قد سمى الجمادات هنا أمواتا غير أحياء، على أنه بتسليم قولهم يكون من لا يقبل الاتصاف بأحد المتقابلات أنقص ممن يقبل ذلك. ومما يعلم ببداهة العقول أن ما ذكروه أعظم امتناعا في الوجود مما نفوه. وفي الآيات وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وتحريم صرفها لغير الله، وفي الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر، فإن الله تعالى قد أوجب على الناس الإيمان بذلك اليوم، وعدم الإيمان به سبب من أسباب عدم قبول المواعظ. وفي الآيات تحريم الكبر وإثبات صفة المحبة لله تعالى. بارك الله تعالى فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.